بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ففي الآونة الأخيرة انطلقت حملة باسم سعوديات يريدن إسقاط الولاية. وقبل الرد عليهم أو عليهن، نفصل بعض المسائل التي ذكرت في الشرع الإسلامي في التشريع. ينبغي أن نعلم أن التشريع من عند الله سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى حينما قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، الله سبحانه وتعالى في نفس هذه السورة ذكر اسمه سبحانه وتعالى الحكيم 12 مرة. إذن التشريع من عند الله سبحانه وتعالى. والولاية تنقسم على قسمين: قسم ولاية القاصر مباشرة شؤونه، وهذه الولاية يضعها القاضي لمن كان يتيما صغيرا أو كانت صغيرة لا تحسن التصرف، وولاية ثانية كولاية الكفالة والتربية والتزويج، هذه الولايتان. وإلا فالمرأة بعد البلوغ مثل الرجل مكلفة، ولها حقوق ولها واجبات. لا ينبغي التغافل عنها أبدا. أما تولية المرأة في المناصب التي تتولى فيها شؤون البلاد كالإمارة والوزارة، هذه لا تجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يفلح قوم ولوا أمورهم امرأة، رواه البخاري وغيره. لأن قدرة المرأة وأحكامها الشرعية تختلف عن أحكام الرجل، فهي تختلط بالرجال وفي عملها طبعا في الوزارات وفي الولايات الكبيرة، تختلط بالرجال الأجانب، وربما تخالطهم وتحضر اجتماعاتهم وربما تسافر، وهذا لا يتأتى ولا يصح للمرأة لأنها مكلفة بالحجاب ومكلفة بالحشمة ومكلفة بقرار البيت، إلا فيما يتعلق بشؤون النساء كمديرة المدرسة وعميدة الكليات وما شابه ذلك. فهؤلاء ممكن لهن أن يتخذن المناصب التي يوليها ولي الأمر لهن. الأمر الثاني القوامة. الله سبحانه وتعالى قال: الرجال قوامون على النساء. والقوامة في الشرع الإسلامي هي من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة. ما معنى القوامة؟ هي القيام على الأمر والمحافظة عليها ورعاية مصلحتها. وقيم القوم هو سيدهم، وقيم المرأة هو زوجها، لأنه يقوم بأمرها. والقوامة أنواع، وهي القيم على القاصر، وهي ولاية يعينها القاضي على رجل رشيد ليقوم بما يصلح من أمور القاصر، سواء كان من ذكر أو أنثى، حتى يبلغ شدهما. كذلك قوامة الرجل على زوجته، وهي ولاية تثبت بمجرد الزواج، ولها طبعا شروط، بشرط الإنفاق عليها. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال ابن كثير رحمه الله: القيم على المرأة هو رئيسها وكبيرها والحاكم عليها. طبعا بالمقابل له حقوق، ألا تخرج إلا بإذنه، ولا تأذن لأحد إلى أن يدخل بيته إلا بإذنه، ولا تصوم وهو شاهد إلا بإذنه، ولا تعصيه في المعروف، وتقوم على شؤونه وتخدمه. يا أخوات يا إخوة، الحياة الزوجية حياة مشتركة، ليست عبث وليست مصارعة وليست تحدي أنا وأنت وأنت لا أبدا. اشترط أهل العلم في القوامة أن تكون بالفضل لا بالغلبة والقهر. والقوامة تعني الإنفاق عليها من سكن ومعيشة وعلاج وتعليم ولبس، وعدم المساس من مالها إلا إذا أعطته من رضا، إلا إذا أعطته من رضا، بل إلزامها بحقوق الله عز وجل. كما قال أهل العلم، من القوامة إلزامها بحقوق الله عز وجل وكف الأذى عنها وعفافها جنسيا وعاطفيا. في المقابل هي لا تخرج من البيت إلا بإذنه، ولا تصوم النافلة إلا بإذنه إن كان موجودا، ولا تمنعه نفسها إذا أراد منها الجماع. كما جعل الإسلام رضا المرأة أساسا في الزواج وشرط صحة العقد. والإسلام جاء يا إخوة يا أخوات، جاء ليكفل الحقوق على الطرفين. فالمرأة ليست مخلوق جاء من كوكب آخر، لا أبدا، هي أم لا يقال لها أف، مقدرة محترمة، وزوجة كريمة ينفق عليها وتصان، وبنت تكرم وتصان وتزوج، وعمة وخالة وجدة تكرم وتوصل بالمعروف. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله في النساء. الأمر الثاني، ولاية الأب على ابنته برعايتهن، أو على بناته برعايتهن والإنفاق عليهن وتزويجهن من الكفء إذا جاء خاطبا. لماذا جعل الله الولاية للرجل والقوامة للزوج؟ هذا سؤال مهم. قال تعالى: بما فضل الله بعضهم على بعض. الله سبحانه وتعالى فضل الرجل بقوة البدنية، وفضله بكسب الرزق، وفضله بمواجهة المخاطر، وفضله بالتحمل، بينما المرأة فيها ضعف ورقة ولين، وهي فضلها سبحانه وتعالى بالأمومة من الحمل والولادة والرضاعة. الله سبحانه وتعالى جعلها للذكر والأنثى من الصفات الخلقية والطبيعية ما هيأ كل واحد منهم لما خلق له سبحانه وتعالى، ولما جبل عليه في هذه الحياة بما يصلحه. قوامة الرجل على زوجته، قوامة الرجل على زوجته أيها الناس، أيها الإخوة، أيها الأخوات، لها واجبات يجب أداؤها. مثلا إعطاء المهر فهو حقها وليس حق أبوها، كما يأخذ بعض الناس مهر المرأة. النفقة عليها بمجرد الزواج والاستمتاع بها يلزمه النفقة. المعاشرة بالمعروف، قال تعالى: وعاشرهن بالمعروف، قال القرطبي: يصبر على أذاها. وذكر المفسرون من التطيب والاعتناء بالنفس للرجل على زوجته كلتف الإبط وجز الشارب وحلق العانة، كذلك إلغاء كل شيء يضرها، وعدم المساس بشخصيتها أو حقوقها أو تهميشها. القوامة أمرها عظيم. كذلك الله سبحانه وتعالى جعل الولاية للأب في التزويج. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولي. أخيرا، ماذا يطالب من هؤلاء؟ طبعا هذه الحملة يترأسها كثير من غير السعوديين، استخدموها مطية لأغراض دنيئة. وأنا اطلعت على بعض كلامهم، وقبل أن أرد، أنا لا أنكر أن هناك ظلم، ولكن الظلم لا يعني أن نلغي شيء من الإسلام. فهذه تصرفات شخصية، والحمد لله ولله الحمد، المجتمع السعودي فيه آلاف النساء اللاتي برزنا وتعلمنا وأخذنا أعلى الشهادات وتولينا أكبر المناصب، عميدات كلية وطبيبات أكاديميات وطبيبات شرعيات وطبيبات بشرية، أقصد الطب البشري، كل ذلك والقوامة موجودة والولاية موجودة، فلماذا الكذب وتصوير المرأة السعودية على أنها سجينة وأنها مظلومة؟ ماذا يريد هؤلاء؟ أنا الحقيقة تأملت، أولا هم الذين يترأسوا هذه الحملة على ثلاثة أنواع: نوع ملاحدة وهم من خارج المملكة وحاقدين على الإسلام وعلى المسلمين وحاقدين على البلاد الطاهرة بلاد الحرمين، النوع الثاني الليبرالية امتهنوا الشهوات والمنهج الليبرالي في محاربة الفضيلة، النوع الثاني جهلة وجاهلات كالأبواق يرددن كلام غيرهن، وتتلخص طلباتهن وطلباتهم في عدة أمور: يريدن السفر بلا محرم، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، تريد الابتعاث بلا محرم فتبيت وتخرج وتذهب. وبهذه المناسبة ترى الأخوات المبتعثات منهن متدينات ومنهن محافظات، لكن هناك أيضا من تبرجت وتحللت، بل رؤيت في الخانات وفي البارات. أكيد هذا حاصل وأعلم بعض الحالات بنفسي، كما أن هناك متدينات محافظات أخوات في الله يشرفننا ولله الحمد، فهن يريدن البعثة والابتعاث بلا محرم حتى تمشي متبرجة مجاهرة معصية الله سبحانه وتعالى، ويدعين عدم إدارة شؤونهن المالية، وهذا كذب. فالبنوك لله الحمد فيها فروع نسائية والمحلات مفتوحة والدار الحكومية مفتوحة، وكلها تستقبل النساء، وتغير كثير من أنظمة لله الحمد والمنة. وأنبه هنا بعض الأسر من الجهلة يمنع المرأة من حقها في الميراث، وهذا حرام. كذلك يريدنا الولاية، أو عفوا يريدنا إلغاء الولاية في الزواج، إلغاء الولاية في الزواج. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا نكاح إلا بولي، فتزوج المرأة دون علم وليها ودون حضوره ودون موافقته. بكل أسف يصورون المرأة السعودية على أنها مرأة مكبوتة مظلومة، ليس لها قيمة، لا تقود السيارة. يدورنا حول هذه النقطة، بينما الغربيات يحسدنها على حياتها، بدليل أنه صدر كتاب لمؤلفة اسمها زوي فراري، هذه أخرجت الكتاب اسمها نظرة من الداخل على المرأة السعودية، وقالت فيها والله إني أحزن على رجل السعودي، فهو رجل مظلوم كالخادم خلف المرأة. هم لا ينظرون لهذه النعمة، مرأة مخدومة، مرأة أخ مخدوم من أخيها، من أبيها، من عمها، من خالها. لا، هن يريدن الانفلات وحرية الإسقاط. بعضهن نادت بحرية الإسقاط. أنا لا أنكر أن وجود ظلم موجود، ولكن تصوير المرأة السعودية أنها في حرب وأنها مظلومة ومقهورة، هذا غير صحيح أبدا، غير صحيح أبدا، ولا يقوله عاقل. والترابط الأسري هنا في المملكة ولله الحمد بالنعم الله سبحانه وتعالى التي أنعم الله عليها، ينبغي أن نحافظ على هذا الترابط، نحافظ على هذه الحشمة. نحن نعترف وأنتم تعترفون بخصوصية المجتمع الصيني ومجتمع الياباني، ولا نعترف بخصوصية بلاد الحرمين، ولا نعترف ببلاد رايتها لا إله إلا الله ونسقط أمور شرعية ثبتت بالقرآن والسنة. إنما هذه والعياذ بالله حملة تحررية لإفساد المرأة، أقولها والله إني صادق فيها. ولا يعني قولي هذا أني ألغي مطالبة المرأة بحقها الشرعي أبدا، أو بإلغاء عدم ظلمها، أو عفوا بإلغاء ظلمها وعدم ظلمها. لا أبدا، المرأة ما تظلم، ولها استقلالية، ولها مالها، ولها كيانها، ولها شخصيتها، ولكن الحياة مشتركة، الحياة فيها ترابط، فيها قال تعالى: من آيات خلق لكم من أنفسكم أزواجا تسكنوا إليها. الزواج سكن، الزواج جزء من حياتنا، نلغي القوامة، الزواج مصلحة، احترام بين الطرفين، نلغي القوامة، نلغي الولاية. تصور واحد ربى بنت وهي طفلة رضيعة ما تزن وزنها أكثر من 4 كيلو، أو ما يزن وزنها 4 كيلو، ثم عندما تصل وتكبر تطلب خلع ولايته، والله إن هذا من العقوق ومن الندالة. فيا أخوة يا أخوات، انتبهوا، هذه حملات للصد عن ديننا، وهذه حملات لجر المرأة السعودية إلى الويلات، إلى التحرر، إلى الانفلات. ينبغي أن نواجهها بكل ما أوتينا من قوة بالعلم الشرعي. وننبه هنا الإخوة الدعاة والداعيات وأهل العلم من علمائنا الأكارم أن يتصدوا لهذه الحملات، هناك تقصير كبير في صد هذه الحملات. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحمي البلاد من شرور الملاحدة والليبراليين وأصحاب الشهوات، وأن يصلح حالنا. وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.